كل عمره تعب يا يتمد يا يتبت من غدره سهر قهر كل عمره تعب يتمد يتبت من غدره أزعل وأقول أنساه ومن باله شيله لو شافه قلبي يصير بس يشتكي له ما أدري قلبه وياي لو ضد هو ما بس من يجي ننسى اللي شفته منه أنسى السهر والليل وبشوق عمره شي مسوي بي أحساس قلب لي غلني خلعنا رقص الروح للما يحبني صديق جديد قلب لو جمرة صديق جديد قلب لو جمرة I'm not afraid to die. كل عمره تعب يا يدمد يا يدمد من غدره سهر.